بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أضل وَأَنْتَ